أو في آخر الليل أو في وسط الليل على مروة بحمدها، لكن يستحب بالعشر الأخيرة أحياء الليل كما كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة. أما في العشر الأول فالسنة أن يصلي بعض الليل وينام تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي، يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار. والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة، في ذكر، في استغفار، في صلاة، في سائر العبادات. هذا الوقت تصونه وتحرص عليه حتى لا يضيع عنه شيء، يكون محفوظا إما في طاعة الله وإما فيما أباح الله. تحذر أن يضيع عنه شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياه فيه المسارعة إلى الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يأكل الربا في شهر رمضان، الربا محرم في رمضان في رمضان وفي غيره، يحرم أكل الربا في رمضان وفي غيره، صيامه مقبول؟ يرجع لها قبول على خطر. طيب على خطر من المعاصي. طيب في أوروبا في بعض المحلات هم مسلمين، ففي نفس رمضان يبيعون الخمر ويبيعون لحم الخنزير. يجب الحد ينكر عليهم ويعلمون ان هذا محرم ومنكر حتى يتعلموا ويستفيدوا. بس ما يدخل في الصيام؟ لا لا، الصيام ينجرح لكن ما يبطل، ما يبطل الصيام الا بالمهطرات. لكن كونه يتعاطى المعاصي معاصي تنقص الصيام، تنقص الثواب، تنقص الاجر. الله إليك يا شيخ، بالنسبة للمرأة إذا كانت في جوار المسجد هل لها تصلي مع الإمام أحسن الله إليك إذا كانت تسمع الصوت؟ لا لا، تصلي في المسجد، تصلي في بيتها لوحدها. لا تقضي إذا كانت في البيت لا، أما إذا كانت في المسجد أو ترى الإمام أو المأمومين لا بأس. إذا كان بيت تابع للمسجد وجاء مثلا بيت المعدل أو بيت الإمام ملتصق تبع المسجد. ولو إذا كان ما ترى الإمام والمأموم لا. صلاة بيت أفضل، نعم. صلاة بيتهن أفضل، نعم. لو كانوا مجموعة مع بعض مثلا النساء في بيتهم يصلوا مع بعض ولا تصلي وحدها؟ أنا مواصل، إن صلوا جميعا وأمة واحدة من قريب تعلموه وتكفى القرآن يستمعون يستفيدون، وإن صلوا كل واحد وحدها صلاة مواصلة. الله يرضى يا شيخ، بالنسبة إن كان هذا الشيء إن كان داخل المسجد ولكن في حاجز بينه وبين الرجال هل يجوز؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السؤال يقول أنا صائم ولكن لم أتمكن من السحور، هل الصوم صحيح؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت امتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعطها امه قبلهم: خلوفك من صائم اطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتفصد فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر الليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟

كثرة أعمال الصالحة فيه والصبر في ذلك على كل خير، مع الصبر على كف النفس عما حرم الله، يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. طلق الله جميع التوفيق وقبولنا والهدايه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. بالنسبه للحرم، الافضل ان يقرا القران او ياخذ سبع صلاه اليه؟ ينبغي ان يكشف من الطواف، لان الطواف ما هي الا في مكه، ما هي عمل الطواف الا في مكه، عمل يختص المكه، ويكشف من الطواف افضل من خير الاعمال الغرباء يعني. اما اهل مكه المقيمون فالصلاه في حقهم افضل الصلوات، افضل من الطواف، كثره الصلاه افضل من كثره الطواف، لان الطواف عندهم دائم قادر عليه. وهكذا الصدقات في مكه تغتنم، صدقات كثره قراءه القران يجي المضاعفه. احسن الله اليك يا شيخ. الذي يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين في غير رمضان، في بعض الاخوان مثلا يقولون تفضل الشاي وتفضل معنا، فهو صائم، ما هو الاحسن؟ يعلمهم ولا ما يعلمهم؟ لا، صوم يكمل صومه، يقول صائم على ربي كما قال صلى الله عليه وسلم بالسر، يعني اذا دعي الى احدكم هو صائم فليقول اني صائم، ما هي ذلك؟ يقول اني صائم. نعم، جزاك الله خير. احسن لك يا شيخ. بالنسبه للانسان خاصه في هذه الزمان الا وهي في ايام رمضان، ان كان انسان في مكه ارتكب مخالفه شرعيه، هل تكون ايضا الاسم مضاعف؟ مضاعف من جهه الكيفيه، لا من جهه العدل، العدل سيئه سيئه سيئه. نعم، لكن سيئه مكه اعظم من سيئه الطائف او في مكه او في الرياض. وفي رمضان يكون اعظم، وسيئه في رمضان اعظم من سيئه في شعبان. نعم، فيها عظم الوزن يعني، عظم الاثم. نعم، نعم، ولكن لا تعدل، يكفي ما تعدل. يقول صلى الله جل وعلا: من جاء بهكذا له عشر امثالها، ومن جاء بالسيئه فلا بالسيئه الا مثلها. نعم. قول الرجل اللي صايم في ايام رمضان يقول شهرا ام لا، يقول لا يعتذر من اخيه، انسان في عذر لا يتهيئ انه لا يكره، لا يحب مشيئه او انه يحذره. في رمضان كل الناس يعرفون الصحيح. احسن الله اليك يا شيخ. في المدينه ايضا بالنسبه للاكل مخالطه يقول ايضا كذلك، تعظم الحسنات تضاعف والسيئه تعظم. جزاك الله خير. وهكذا في ذي الحجه. نعم، سبحانك الله، في عشر ذي الحجه سبحانك. جزاك الله خيرا. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مضاعفة النذر للأعمال في رمضان: وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف عدل هذه الأمة على عدول من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتي. وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. رواه البيهقي وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها، فلا يبقى له أجر، فإنه روي إنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، ويقص بعضها من بعض، فإن بقي حسنة دخل بها صاحبها الجنة. وفيه حديث مرفوع، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها،

إلى هذه المادة معرفة أكثر. هذا يجب له أيضا أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعوه ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين، فينكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب إليه والبعد عن معصيته. فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله، دل ذلك على أنه يجب عليه وأن يحذر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان من الزنا والسرقة والظلم للناس شرب المسكرات تعاطي الربا إلى غير ذلك. إذا عرف أن الله جل وعلا قد أحب منه ترك هذه الأشياء التي حرمها هذه الصوم، فهو كذلك سبحانه يحب منه أن يدع ما حرم الله عليه دائما وأن يحذره في جميع الأوقات وفي جميع الزمان والمكان، ترجو ثواب ربك ويخشى عقابه. هذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يكون مع ربه منقادا لأمله، حيث أمره يعتمد حيث نهاه ينتهي، ليس مع نفسه بل مع ربه في الامتثال للطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوف عند الحدود، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على العبد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبد ملك لله، يجب أن يخضع لهذه العبودية ويؤدي حقها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على اللهم صل وسلم الحمد لله كل مساجد مكة من الحرم فضاعت فيها الحسنات كل الحرم، لكن قرب الكعبة يكون مع الجماعة كلها أفضل الله. يستعمل الصائم يكون الدعاء في حال صومه عند إقباله قبله وبعده، قبل الإفطار وبعد الإفطار، يسحب الإسلام من الدعاء في جميع أوقات الصوم وعند الإفطار وعند السحور، حال صومه وعند إفطاره جميع. ترى غير أقل مدة في الكتاب لا الحمد محدود، لا يوم ولا ليل ولا في عشر يوم، ما في الصلاة أو ما في الصلاة، لأن الرسول ما حدد له شيء والله ما حدد له شيء. صلى عليك شيء المرأة صلت الفجر سيارة من المسافة زوجي رفض الوقف في الطريق، هل صلاتها صلى عليك شيء يعني ما وقف ما وقف الوقف الوقف كله يعني صلت هنا الفرض صلى عليك يعني كان منعي حتى خرج خروج الوقت إيه نعم كان خاب خروج الوقت لأن أبى وقف سيارة لها نعم على حسب حاله سيارة ولا بأي حال خلتها الوقت الأخير أحسن الله إذا كنت كافر إيه؟ اتبع الفريضة لا بد جزء ما صلي على الزربة هذا اللي صلى الله عليه وسلم يوقف الباقي ينزل صلي فريضة في الأرض إنما صلي على الزربة طوعا فريضة إنما بشرط هذا شرطنا معها حتى خرج فرج حتى خافت فرج الوقت. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم صلى الله رحمه الله تعالى في فوائد الصيام:

ولجابر رضي الله عنه اذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عن الجار وليكن عليك وقار وسكينه، ولا تجعل يوم صومك يوم صومك ويوم فتك سواء. قال انس رضي الله عنه: ما صام من ظل ياكل حوم الناس، يعني من ظل ياكل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنه ما لم يحرقها. قيل: بما يحرقها؟ قال: بكذب وغيبه. وهذا الصيام يضيق الله به مجاري الدم التي يجي منها الشيطان، الشيطان يجي من ادم ينقذ الدم. هذا الصيام يضيق تلك المجاري ويشدها على عدو الله من احرص وصدق. وهذه الايام فرصه للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد في انواع عباده والذكر ترجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهكذا جميع الفرص: فرص الحج، فرص العمره، فرص حفظ الحجه، فرص الاجتماع بالاخيار، فرص جلسة الذكر. هذه الفرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد ايمانه وحتى تكثر اعماله الطيبه ويحذر من الاجتماعات الضارة والزيارات الضارة. فليحرص على أن تكون زيارته في الله ولله وفي سبيل الله، وأن تكون اجتماعاته مع أهل الخير والصلاح والاستقامة لا مع أهل الغفلة والغيبة والنميمة. وهكذا في جميع أوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوام لوقته، صوام للجوارح، واقف عند الحدود يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن الرسل واتباعهم: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا اولياء الله. وقال عنهم جل وعلا ايضا: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يعملون وهم خائفون وجلون، يعملون الصالحات يجتهدون الخيرات وهم على وجل وخوف، يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، ألا تقبل لتقصير اقترفوه أو شرط أخلوا به أو غير هذا من أسباب الرد. وفق الله جميعا. والله إليك الشيخ، هل الرفث والفسوق داخل في المزح؟ صلى إليك. لا، المزح يختلف المزح فيه الجائز منها. الرفث جماع الزوجة، والرد جماع الكلام والفحش، والفسوق جماع الآخر. واللغو صلى إليك. واللغو يختلف، كان كلام خفيف في وجه خفيف صادق لا بأس، وما ان كان مثل كثير يخص. الله يدعو بحرم الله هذا المثل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم. اذا كان في الدعاء اثم او قطيعه رحم. نعم. اليك يا شيخ، حكم السواد في رمضان؟ لا باس، سنه في اي وقت في الأول النهاري وآخر. نعم، هذا الصواب. جزاك الله خير. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. خذوها حتى الفجر ما يخالف. صلاة الفجر ما يخالف. الفجر والعصر والمغرب والعشاء. في وقت رمضان. في رمضان وين؟ جزاك الله خير. والله رجل يذهب إلى العمرة ومعه طفل سنة ونصف، يقول كيف يعني؟ هل يكون لله إحرام؟ صلى إليك. لا ممكن أن لا على واحد لا بأس نحرم معه. جل وعلا كان ذكر جل وعلا من المخيط يكشف الرأس، وإن كان حوزا يجلونها الشيء من الطيب ويحرم، وإن ترك له فلا بأس. ممكن أن بعض الناس لا يحسن تركها لا أحوط له فلا يتكلف. ما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: وقال جابر رضي الله عنه: إذا قمت فليقم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم،

ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به وجهه فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. ويقول الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد القادم فليقول إني صائم. فيقول جبر رضي الله عنه: يا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وجعل جار ولكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. فيقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال: إنه يوم لأنه شهر بركة يشاكم الله فيه، فيحط خطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسهم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله.